هنا القاهرة. مع أغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رشا أنور، صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون. أسعد بصحبتكم الكريمة والزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية، مع أجمل الإهداءات والتهاني والأمان الطيبة. وهذه رسالة من الأستاذ محمد سالم عبد البديع، بيصبح على كل المستمعين من الزقازيق وعايز يسمع معانا أغنية نسم علينا الهوى لفيروز، والإهداء للزوجة الغالية راندا وللأبناء منى وندى وأحمد محمد سالم، وإلى الحج سالم عبد البديع، وإلى أخي هشام وزوجته وأولاده سارة ونورة، وإلى أخي ياسر وزوجته وأولاده داليا ودينا ودليدة، وإلى كل الأهل والأصدقاء والأقارب والجيران الغاليين، ونسم علينا الهوى. وهذه رسالة من الأستاذ محمد عجمي غرياني من مركز العضوة محافظة المنيا، بيقول أرجو تلبية رغبتي في سماع أغنية أسمر يسمراني لعبد الحليم حافظ، والإهداء إلى هبة وهويدة ومروة وأمل ونهى محمد عجمي غرياني، وإلى الأحفاد الغاليين آدم ولارين أحمد رشاد، وإلى محمد وأحمد جلال توفيق، وإلى ليندا ولارين وسليم أحمد رؤوف، وإهداء إلى أصدقاء جروب برنامج ما يطلبه المستمعون، وإلى أسرة البرنامج شكرا جزيلا. وهي نستمع للأغنية القادمة. أسمر يا أسمراني مين قدك علي، ترضى بهواني برضو انت اللي ليها. أسمر يا أسمراني مين قدك عليا، لو ترضى بهواني برضو انت اللي ليها. بتزيد عذابي ليه ويهون شبابي ليه، بتزيد عذابي شبابي ليه، وتطول غيابك ليه، قولي ليه ناسي ليه يا أسمر. يا أسمر قلبي في نار، نار عذابي ونار ظنوني، أسمر فكر احتار الشوق ضناني، سهر عيوني أسمر قلبي في نار، نار عذابي ونار ظنوني، أسمر فكر احتار الشوق ضناني، سهر عيوني والجرح اللي في قلبي تداويه داويه، والدمع اللي في عيني اللي انت داريه داريه. لا انا بشكي ولا بحكي، بس قول لي يا حبيبي. بس قول لي يا حبيبي. يا أسمر يا أسمراني مين قدك عليا، لو مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ لطفي سعيد شرف الدين من سيمبل كوبرا زفتة محافظة الغربية، عايز يسمع معنا أغنية القلب معاك ثانية بثانية للفنانة شادية، والإهداء للزوجة أم هدى، وإلى بناتي هدى وابنها ريان، وإلى سارة وابنها إبراهيم، وإلى ولاء لطفي سعيد شرف الدين، وإلى جميع عائلة شرف الدين بقرية سيمبل كوبرا زفتة محافظة الغربية، وإلى الإخوات حماد ومحمد وهدى وسميرة، وإلى جميع العاملين بإدارة أوقاف زفتة، والإهداء أيضا لأسرة البرنامج. شكرا جزيلا. وطلب الاستماع أيضا للفنانة شادية الأستاذ محمد أحمد، والإهداء إلى أمي وإلى أبي الحاج أحمد علوان، وإلى الخال سيد سليمان والخال محمد سليمان، وإلى زوجتي الأستاذة فاطمة وأولادي حمزة وعبد الرحمن، وإلى الأستاذ وحيد رجب، وإلى كل الأهل والأحباب، وإهداء أيضا لأسرة البرنامج. شكرا جزيلا، وهيا نستمع للأغنية القادمة. القلب معاك ثانية بثانية، لو حتى تروح آخر الدنيا، القلب معاك ثانية بثانية، لو حتى تروح آخر الدنيا، فرحت معاك أول فرحة واشتاق وحياتك للتانية، فرحت معاك أول فرحة واشتاق وحياتك للتانية، ده أنا قلبي معاك، ده أنا قلبي معاك، ده أنا قلبي معاك، ده أنا قلبي معاك، لو حتى تروح آخر الدنيا، آخر الدنيا. تهم حواليك عالبعد عشان تفتن لي عليك، انا حبعت روحي تهم حواليك عالبعد عشان تفتن لي عليك، بتكلم مين وتبص لمين، بتكلم مين وتبص لمين، في غيابي ومين حليت فعليك، اياك اياك لبقى مخصمك، كل دقيقة سلام من ساعة ما اصحى لحد ما نام، وهقضي اليوم من بعد اليوم على فات كام يوم وفاضل لك كام، بس اوعى تغيب يا اعز حبيب، ده انا قلبي معاك، انا قلبي معاك، انا قلبي معاك، آخر الدنيا، آخر الدنيا. قلبي خلاص بيقول لي خلاص من بكرة خلاص أنا ملك دي إياك تنسى وتزيد الوسع ده أنا قلبي معاك ده أنا قلبي معاك أنا قلبي معاك أنا قلبي معاك لو حتى تروح آخر الدنيا آخر الدنيا. مستمعينا وهذه رسالة من الأستاذ مجدي عبد العاطي أحمد عايز يسمع معانا أغنية أحسن ناس لداليدا والإهداء للقيادة السياسية والتنفيذية والأسرة جروب برنامج ما يطلبه المستمعون وإهداء خاص للمهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقليوبية وإلى الأستاذ نبيل رشوان بمدينة طوخ وإلى الأستاذ عماد إسماعيل عبد الله رئيس الوحدة المحلية بصندنهور وإلى الأبناء مصطفى محمد طارق شيماء أحمد عبد المعطي بمناسبة التخرج ألف ألف مبروك وإهداء أيضا إلى كابتن وليد صبحي المهندس محمد سراج المهندس عبد الحفيظ طعيمة المهندس عادل طعيمة وإلى الأستاذ أسامة أحمد وإلى جميع العاملين بمجلس مدينة بنها وإهداء أيضا إلى الأستاذ حسن الشرقاوي بكهرباء الريف ببنها وإلى جميع الأهل والأصدقاء بقرية مجول مركز بنها محافظة القليوبية وهي نستمع لدليدا أحسن ناس. عدينا بندردش ورانا إيه ورانا إيه بنحكي بنفرفش ورانا إيه ورانا إيه نحب نتعرف ورانا إيه نحب نتشرف ورانا إيه ومن اليابان ورانا ايه ورانا ايه نهب نتعرف ورانا ايه نهب نتشرف ورانا ايه ومن يا بلدينا وبلدكم ايه احسن ناس كبري بنها يا نور عيني منديلها بيدي طرف عيني بعد الفراق والأشواق جمع الهوى بينك وبيني على كبري بنها يا نور عيني منديلها بيدي طرف عيني بعد الفراق والأشواق جمع الهوى بينك وبيني على كبري We'll be right back. ورانا ايه ورانا ايه نهب نتعرف ورانا ايه نهب نتشرف ورانا ايه ومن يا بلدينا والبلد كل احسن ناس رسالة من الأستاذ محمد حسن، بشكره جدا على رسالته الرقيقة، وعايز يسمع معانا أغنية تامر حسني كل سنة وانت طيب، والإهداء لابنتي الجميلة مريم، وبيقول لها كل سنة وانت طيبة ومن قلبي دايما قريبة يا مريومة بمناسبة عيد ميلادها كان يوم 5 يوليو. والإهداء أيضا من بناتي الغاليين ياسمين ونرميل ومروة ودعاء، وبيقول يا رب يفرح قلوبكم ويحفظكم ليا يا رب العالمين، ويرسل كل التحايا لأسرة البرنامج والأسرة الجروب. شكرا جزيلا مستمعينا، ولازلنا مع أعياد الميلاد، وهذه رسالة من الأستاذة سميرة محمد محمود من قنا قوس خزام، بتقول الحفيدة فريدة النهاردة 12 يوليو يوم عيد ميلادها، جت ونورت حياتي وهي أغلى ما في حياتي، وكل سنة وانت طيبة يا أجمل فريدة، إهداء من تيتا سميرة محمد محمود. وهذه تهنئة أخرى بعيد الميلاد السعيد مستمعينا من الأستاذ قاسم عبد الكريم رزق من ميت عزون المنصورة إلى الحفيد الغالي مالك أشرف قاسم بمناسبة عيد ميلاده الثالث يوم 16/7، وبيقول كل سنة وانت طيب يا حبيب قلبي يا ملوك، وعقبال 100 سنة سعادة وهنا، ويشارك في التهنئة تيتا الحاجة أم أشرف وبابا دكتور أشرف وماما دكتورة نورهان، وقبلات من عمو محمد قاسم بالسعودية وعمو شريف قاسم ومن جميع الأهل والأقارب والأحباب في ميت عزون، والكل بيقول لمالك كل سنة وانت طيب يا مالك وعقبال 100 سنة. وهي نستمع للأغنية القادمة. رسالة من الأستاذ أحمد عبد المنعم شلبي، عايز يسمع معانا أغنية وتعالى شوف لكروان الشرق فايزة أحمد، وخاصة كوبليه يا حبيبي يا هوايا بلاش الدمع والحزن، والإهداء للأستاذة منى بطاح وللأصدقاء ماهر زكي وصلاح البتنوني، وإهداء خاص للأخت أم إسلام حمادة والأولادها والأسرة والجميع أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون، وهي نستمع للأغنية القادمة. رسالة من الأستاذ عادل إبراهيم من سوهاج الوقدة غربية، بيهدي الأغنية القادمة إلى الأهل والأحباب وإلى الزوجة أم محمود بمناسبة الترقية إلى كبير معلمين، ألف ألف مبروك، والإهداء أيضا إلى الأبناء الأستاذ محمود وأمير ومحمد وأحمد، وإلى الحلوة مريم، وإلى ابني دكتور محمد والحلوة ندى، وإلى ابنتي دكتورة إسراء، وإلى البشمهندس محمد شومان خطيب دكتورة إسراء، وإلى الابن الأخ ناصر، وإلى الكابتن أحمد ناصر، وإلى جميع أهل القرية. ومن قنا أيضا رسالة من الأستاذ حمدون الشاذلي، بيتقدم بإهداء لأم محمد الشاذلي بالمساكن بقنا، وعايز يعرف اسم صفحة البرنامج على فيسبوك، اسم الصفحة أصدقاء برنامج ما يطلبه المستمعون، اسم الصفحة مرة أخرى أصدقاء برنامج ما يطلبه المستمعون. وأهلا بحضرتك الأستاذ حمدون الشاذلي، وأهلا بكل المستمعين. ومعنا أيضا تحية من الأستاذ عادل الجنتل، بيقول موفقين دايما يا رب، شكرا جزيلا، وطلب الاستماع لأغنية على رمش عيونها لوديع الصافي الأستاذة فريدة هنداوي من عين شمس، والإهداء لبناتها سارة ومنى وهبة ولزوجها الغالي المهندس محمود هشام، وإهداء لكل الأهل والأصدقاء والأقارب، وهي نستمع للأغنية القادمة. وانا يلي كنت طبيب الهوى ولأهلي لها بالودن ابتسامة القدر فوق حدود العطاش في يوم المطر وليالي كنت طبيب الهوى ولأهلي لعشقي ببيع الدواء وليالي كنت طبيب الهوى ولأهلي لعشقي ببيع الدواء من نظرة لقيتني صريع الهوى من نظرة لقيتني صريع الهوى يا شوقي لقيتني بروح عندها حد تاني سبقني وخد يدها كان حبيبها وغايب بقاله سنة والنهارده وصل على بختي أنا على يلي كنت طبيب الهوى ولأهلي لعشقي ببيع الدواء رسالة من الأستاذة إيناس محمد عبد القادر من الإسكندرية عايزة تسمع معانا أغنية ما تيجي جنبي للفنانة عفاف راضي والإهداء للزوج الغالي الأستاذ محمد عاصم وإلى الأبناء شذا وتالين وإهداء خاص لأختي دكتورة إسراء وزوجها وأولادها عمر وعلي وعبد الرحمن وإلى صديقتي الغالية نسرين محمد عبد الهادي وإلى بناتها توحة ونونيا وإلى الحاجة أم محمد والحاجة أم إسلام بدمنهور وهي نستمع للأغنية القادمة. تعالى جنبي هنا جنبي جنبي تيجي هنا جنبي على جنب هنا هنا جنبي على كل لون الحب الحب على كل لون بتحب بتحب ولا لحظة تستخف جوا عيونها المحبة جوا عيونها المحبة محبة ايه قولي محبة محبة هذه رسالة من الأستاذة رشا إسماعيل. عايزة تسمع معنا أغنية كده يحلو الكلام لسيد مكاوي، والإهداء لماما الحاجة نور الهدى وبابا الحاج إسماعيل، وإلى أختي الغالية دعاء وأختي رنا، وإلى بنات خالتي تقى وإيمان وجهان وعلياء وسمر وميادة، وإلى صديقتي الغالية سالي عادل، وإلى الأسرة والأصدقاء والأحباب والأقارب. وهي نستمع للأغنية القادمة. كده أجمل انسجام كده يحلو الكلام، كده أجمل انسجام كده يحلو الكلام، كده نبقى للمحبة فرحة وشوق وابتسام، من غير الحب وانت قول على الدنيا السلام. انسجام كده يحلو الكلام، كده أجمل انسجام كده كده كده يحلو الكلام، كده نبقى للمحبة فرحة وشوق وابتسام، من غير الحب وانت قول على الدنيا السلام. كده أجمل انسجام كده يحلو الكلام، نساني معك اهاتي، وفي قربك يا حياتي بيدوبني الهيات، حبك غير حياتي نساني معك اهاتي، وفي قربك يا حياتي بيدوبني الهيات، كده ميله مش عليا ولا يشمت حد فيا، مش عليا ولا يشمت حد فيا، كده أجمل انسجام كده يحلو الكلام، كده أجمل انسجام كده يحلو الكلام، من غير الحب وانت من غير الحب وانت من غير الحب وانت قول على الدنيا السلام. قبلك عمري فاضي يا نشوة وحرمان وماضي بالوقت بقى قلبي راضي وبنقول أحلى الكلام كان قبلك عمري فاضي أشوة وحرمان وماضي بالوقت بقى قلبي راضي وبنقول أحلى الكلام كده ما يلوموش عليا ولا يشمت حد فيا كده ما يلومش عليا ولا يشمت حد فيا كده أجمل انسجام كده يحلو الكلام كده أجمل انسجام كده يحلو الكلام من غير الحب وانت من غير الحب وانت من غير الحب وانت قول على الدنيا السلام. مستمعينا وهذه رسالة من الحاجة أم هشام من كفر الشيخ عايزة تسمع معانا أغنية طلع البدر علينا بمناسبة قدوم سنة هجرية جديدة كل عام وحضراتكم بكل خير والإهداء لأولادي وأحفادي محمد وكريم وعاصم وعمر وإيمان ودينا وداليا وفريدة وإهداء أيضا إلى شمس وشهد وجنى وكندا حبايب قلب تيتا وبتقول لهم ربنا يحفظكم ويخليكم ليا وافرح بنجاحكم وشوفكم أجمل عرسان وعرايس وكل سنة وانتم طيبين وكل المستمعين بخير وإهداء خاص لأسرة البرنامج شكرا جزيلا الحاجة أم هشام وهي نستمع للأغنية القادمة. طلع البدر نبيا ورسولا عربيا طلع البدر نبيا ورسولا عربيا ينشر معنا. كنا معكم اليوم مع أجمل الإهداءات والتهاني وما يطلبه المستمعون سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ما يطلبه المستمعون أعدته وقدمته لكم رشا أنور.